إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما بعد إيمان داران مسلمان عزيز صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي ميواني مالي خوا وتواوي مسلمان بيت خواهی پروردگار لقرآنی پیروز دا تواوی برچاو رونی و رنمایی به ایم بخشی و چم که قرآن یکان بو پرورده کردن و بنیات نانی کوملگای کی مسلمان زورن دبینین لقرآنی پیروز دا خواهی پروردگار بمبستی و شیار کردن و برچاو رونی بخشین به امتی مسلمان دعوو بان گواز یکمین چمکیکو ارکیکی سرشانی پیغمبران کدبی بیگینن با امت پاشان ارکی تبلیغ ارکی تذکیر یاد خسنوی امت ارکی نصح آموشگاری کردن ارکی ارشاد برچاو رونی پیدانو آگادار کرنوی امت لحق و لناحق آگادار کرنوی امت لحرام و لحلال پاشان چمکو ارکی که دیکی قرآن با امتی مسلمان بریتیه لأمر بمعروف و نهی لمنکر مسلمانانی عزیز لو هرمی که ایمیتی دادشین راست قیران کان یک لدوای یک کلاک دبن پیر دبن قیرانی کوملایتی قیرانی پروردیو قیرانی خیزانیو قیرانی دارایو چندین قیرانی سیاسیو جغرافیو قیرانی جینگیو قیرانی نبونی درمانو لسرو همش یانوا قیرانی خوین غشتنو سوکایتی کردن بمروف بونی هیا آیا لم هرمی که ایمیتی دادشین لم سات وقت دا خلکی مسلمان خاکی کردستان پیوستی با کردارو لیبران هیا یان با پیوستی با دابرانو تنها با گفتار ولات پیوستی به گفتار هیا؟ آیا امولاتا پیوستی به پرسو راویجو راویشکار هیا؟ یان پیوستی به کاویجو لگل ریزم دا کاویشکارو قصف ریدر هیا؟ آیا ام هرما وکو دولت وکو ملت پیوستی به دستور هيا یان پیوستی به فوزا و شر هيا؟ آیا مسلمان بون من مسلمانان شانازی کردن به هویه مسلم و مسلمان بونوا شانازیه یان ننگی و عیب و عارا؟ آیا اسلامتی و خداناسی و دینداری من خو من دیکین یا پی من دکرید؟ آیا منو توی مسلمان به پی خو من به حزی خو من دین با مالکانی خوای پروردگار؟ دعوت کراوین للاینی رب العالمین و یان بزور دهین رین؟ آیا سری بندایتی ملتی کرد با خوای پروردگار کدای دنوینه؟ لسر اساسی نزانی و چاولیکری و زور ملیعیه یان بقناعت و دینداری و خواناسی دکات؟ آیا ایمه کدین با مالکانی خوای پروردگار؟ لچوار چیوی قرآن و سنتا خو من دبینین و لدوری ام قرآن و فرمودی پیغمبرکو بوینتوا یان لدوری شخصو؟ آیا ایمه سیری کسکان دکین یان گفتار و کرداری کسکان سرنجمن راده کشه؟ بگمان امتی مسلمان امتی که وشیاره لدوری منهج کو دبیتوا برچاورونی و هنگاونان و بنیادنانی آینده چی گش لروانگی قرآن و سنت و سرچاو دگری؟ همو هم پرسیارانو دیان پرسیاری ترکه لئیمه ما مستایان دکری لبرانبر همو او قیرانانی کبونی هی لمهره مدا بود جایتی اسلام بکری بود به نوسریک سیاسیک حزبیک حکومیک باس لوبکا که آیا ملتی مسلمان چه پیویستی با وحیه که آین تداخل لجیانی دابکات؟ آیا کوملگای مسلمان جگه دبیته ولناو دین و اخلاقی کوملگای مسلمان دا که کسیک نوسریک بله ظلم من لیده کری که لدائق دبین نتذکره که من دنوسری مسلم بزور دا سفین ری بسر مانا؟ آیا اسلام او آینه که خوی بزور بسر ملتان دا بچسبینه بتایبتی ملتی کرد؟ یان اسلام او آینه که همون شوتو مانه کالایه که پر ببالایه بشانازیه و لدل من گرتوه لمشت مانه جگه گرتوه ببرچاورونی و اسلامتی و دینداری دکین؟ بوی مسلمانانی عزیز بو ولامدانوی که شیرانه و همنانه چندین پرسیاری لو جوره و هرشی لو جوره بداخه و دکریت سر اسلامو درخستنوی اسلام لجیان لبازار لخانواده لزانکو که اسلام بوی نیه باسی همو امانه بکد با ولمدانوی امانه و برچاو رونی بخشین به امتی مسلمان با پشتیوانی خوای مهربان زنجیروتاری که جین سازی زنجیروتاری که چراک سازی زنجیروتاری که تیای دا دی سلمینین اعمه اسلام لچوارچیوی امر بمعروف و نهی لمن کرده دخین خزمتان لیکمین و ترمان دا باس لگوری و فضلی فرمان کردن بچاک و ریگری کردن لخراپه دکین و هر و ها باس لو دکین ارکی کیه اگر امت دست برداری فرمان کردن بچاک و ریگری کردن لخراپه بی چه سر انجامشی بسر داده لو تاری کم دا لخزمتان داده بین کاری همو پیغمبران بریتیه لبنیات نان و هر وها وستانو بظلم و بستم که خواهی پروردگار ده فرمه کاری همو پیغمبران پیک هاتو لم دوشته یکمین یان انی عبد الله برچارونی با امتکان یان ددن و پی یان دلین خدا بپرستن جگل الله شیاوی پرستن نیا و جتنب الطاغوت دبه هر طاغوتیک، هر ملهوریک، هر ستمکاریک، هر شتیک جگه لالله لا تنوابه ده پرستره سرچاوی یا سادانان حلال و حرام تن بو دیاری دکات دبه بزانن او طاغوتو لبران بریدا دبه بوستنوا کاری پیغمبران بتایبتی پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام بریتیه لچی مسلمانان خواهی پروردگار لقرآنی پیروز دا سیمای محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امتکی بو من تو مردکا لتورات و لانجیل دا بچی ناس راو پیغمبری عزیز خواهي پروردگار ده فرميت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لتوراة إنجيل شاء باس خواسي محمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتوو كتياي دابو اوان ناسين راو كأركي ام پیغمبر بريتي لچي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أمر دكا بچاكو ريقري دكا لخرافة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حرام يان بي دناسيني وحرام يان بي شان ددا وحرام دناسيني بأمت بهمان شي وحلال يان بي دناسيني أما حلال وأما حرام بو يا أمتي مسلمان شانازية بو منوتوي مسلمان لدنيا ولقيامتا راست لنيو حفتا أمتا كوتا أمتين راست آخر أمتين هاتوين لسر زويدا بلان بفضلي خواي مهربان بفضلي بيامي قرآن بفضل قوريو بلو باي بيغنبري آزيز نوري چاوان مان إيما سردارو قوري أمتان لقيامتا راست آخر أمتين بلام يكمين أمتين كقورترين پاداشت مان هيو دچين بهشتي خواي مهربانوا همو أمانة أزانن بوچيا خواي پروردگار لم دو آيات دا ولام مان داداتوا ودفرميت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لام كشوت السر تكون كفعل مضارعة بما اندلت واجبة لسر تاك تاكي أمتي مسلمان أقر بيوي لخير دابي أقر بيوي بجداري أو خير بي كخواي پروردگار خلاتيك وبي بخشيون أركي سرشانيان بريتية لويك أمر بكن بچاكو ريقريب كن لخرافة أقر بيانوي لدنيا ولقيامتا برأم خلاطب كون كخواي قورد فرمي وأولئك هم المفلحون براوو سرفراز أو كسانا كأمدو أركجي بجيدكا لآية دوم دا خواي پروردگار راستو خوب يمان دا فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس باشترين نيو قلان باشترين أمتي نيو أمتان أمتي مسلمانة بلان بچي وچون خواي پروردگار دا فرمي لكاتك دا ايوة قورو سرداري أمتكان لكاتك دا ايوة بريزن لاي خواي پروردگارو لخير دان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بمدو مرجع دبن بخير أمت كدبي ايوة باش بزانن أمتي مسلمان كأمر بمعروف نهي لمنكر يكيكي أركيكي زور گرنگا زانايان دفرمون سرنجبا لقرآن بيروز دا خواي پروردگار دفرمي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر انجا دفرمي وتؤمنون بالله لپیش ايمان بخواي پروردگار وباسي امر بمعروف نهي لمنكر دكات دراب وستن بزانن اما عبادتي چي زور گورو گرنگا خواي پروردگار لقرآن بيروز دا تنانت پیش نوش پیش زکات باسي أمر بمعروف نهي لمنكر دكات چون كناتوانا اگر أمتك اگر محراب من بريك نبي أمر بچاك بكات أمتنا زانن چون نوش بكن أمتنا زانن چون روشو بگرن أمتنا زانن خداي پروردگار بپرستن بو يا أمتي مسلمان بو اوي پيوركان لم زمن داكتيك چوا بيخين وشويني خوي بو اوي بزانين يكيك لواجبكاني سرشان من لبير كراوا كم ترخميت يدا كراوا اگر بلين هر نماوا بريتيا لأمر بمعروف ونهي لمنكر مسلماناني عزيز لو زمن داك بيوركان تيك دچيت يكمين هو كاري تيك چوني بيوركان بريتيا لفرمان نكردن بچاك ورغري نكردن لخرافة خواي پروردگار بوچي لعنتي كر لبني اسرائيل كلا قرآن بيروز دادا فرمي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعنت كلا إبليس كراوا بو شكرا لبني إسرائيل لسرزاري دو بيغنبري آزيز چونك خواهي پروردگار ده فرموه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سنوريان بزان عصيانيان كر بني إسرائيل حاليان وابو گناه تاوانيان بيني وتيان ميكا خرابا بلان بو روشي دوائي راهاتن بيدنگون لسري راوستان لبران برام تاوانا دا اما يك دو خواهي پروردگار ده فرموه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبرامبر منكر كان دا هر قصيان نكر كالليرة دا سرجبن أمتي مسلمان أما جيغاي سرسرمانا كهوال من بيدرا واشتسيرو سرسرهين ركان ببينن بو أمتيك هي أمر بمعروفو نهي لمنكر نكا بلي لما سير ترتان بيبليم خلقانيك بيدادة بن أمر دكن بمنكر نهي دكن لمعروف ببيتشوانوا لما سيدي ترامبي بليم بانقشة دكري بنسراو ببينراو بخوينراو معروف دكري بمنكر چاكة دكري بخرابة وخرابة دكري بچاكة آي لو زمنيك أمت اگر بيه وخيري تيداب ميني دبي لبرانبر تيكچوني بيه وركان دا رابو استيه چون كنتم خير أمتين خير لم أمت دا كاتيك بوني هيا كبنا حق بلا ناحق بحرام بلا حرام بظلم بلا ظلم اجينا خير لو امته دا بونينيا كواتا مسلماناني عزيز اقسترج بين لم دو ايته دا يكيك لو بيام غرينغاني كوري دا غرين اويا امتي مسلمان امتي اسلام امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتيك كناسرا وبخير ناسرا وبمعروف معروف تشيك اخويا قول دا فرمير خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عرف بريتيلا شي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى إسلام كأمر دكا بشاكا هر شاكيك خوالي رازي بي بيغنبري عزيز لي رازي بي هر شاكيك لقل فطرته سرشت ناخي إنسانا ببنجي بويا دبينين إسلام آيني خيرة آيني سعادة بختورية دجي شرع لبرانبر خير دا شر هيا لبرانبر معروف وشاكا دا منكر وخراف كاريو كاري بد روشتي هيا اسلام امر دكا بهمو كاريكي شاك ريقري دكا لهمو كاريكي خراب بوي مسلماناني برس خشكو براي مسلمانم دتويت اجرو پاداشتي صحابة كاني پیغمبري عزيز بنسيب بي رسول الله مجدمان پیدادا عليه الصلاة والسلام دفرميه إن من أمتي أقواما يعطون مثل أجور أولهم دفرميت لناو أمتي من دا كسانك هن خلكانك هن أجر باداشتي وك صحابة برزكان يعني بر بنسيب دبي بو كي بنسيب دبي ولا من دات وكاتك ينكرون المنكر إنكاري كاري بدروشتي وخرافة كاري دكن إنكاري بديني دكن إنكاري بدعو خرافاتكن إنكاري سفورو روتو قوتي دكن إنكاري عارقو ربا دكن إنكاري هر ديني دكن غير آيني إسلام دوصنو برامبر با خرافة كاريكن كديانويت دين لجين جاب كنوا دوصنو برامبر باو فكراني كديانويت دين لدولت جاب كنوا أم كسان أجرو پاداشتي صحابه كاني پیغمبريان هيا براي مسلمانم رنگ زور جار بخيال تابع بلي تارم نيه ببخشم بلام گر كسيك بدفتر دولار ببخشي پیغمبري عزيز دفرميه الامر بالمعروف صدقه والنهي عن المنكر صدقه خو هر مال بخشين نيه پليتو برز دكاتوا فرمان كردن بچاكه و ريگري كردن لخرافه سرد برز دكاتوا كواتا اگر ايما لروان قيم فرمودي پیغمبره ولا خومان بپرسين دبه كيف فرمان بچاكب كاد پیغمبري عزيز ولان من داته ودا فرمويت من رأى منكم منكرا من رأى منكم منكرا هر کسيك لأيوة عاقل بي باوغ بي اهل تكليف بي خينوار وشارزا بي حلال وحرام بزاني حق وناحق لإجاب كاتوا منكر وخرافة كارية كبيني بيخنبري خواده فرمي فليغيره بيدي دبي بيقو ريب دستي فإن لم يستطع اگر نیتوانی فبلسانی دبی بزمانی بیگوره فإن لم يستطع ندستی هبو نزمانی هبو نراغیندنی هبو نروجنامو گوواری هبو لبران برخراپ کاریکان دابوستیتوا فبقلبه دبی لدلی دا شورشك برپاكا برامر بخلافة كاري وذلك أضعف الإيمان أولا لا واسرين بلي إيمانا لكاتب دعال لدلطة رقد لكفر إلحاد وخلافة كارية بلام لدواي أما ومسقال زريك إيمان نيل لدلي إيمان داريكا جنيكا بياوكا أقر بيتو برامر بخلافة كاري هل ويستين بيت بني إسرائيل كزور جار لعنتيان ليكراو وغزبيان ليكراو وملائكة برسياريان كردوا خلقی چاکی تی دایا نوشکر عابدی تی دایا فرمویتی بچن لنوشکر نکو دست بیبکن عذاب و عقاب و سزاکا چونکه روشک لروشان دموچاوی گریش نکر برامبر بفساد و بخراپ کاری بای مسلمانانی عزیز ام فرمودی پیغمبری خوا دی خات سرشانی همو تاچکی مسلمان دبی همو باوچک لمالکی خوی دا بدستی بدمی بزمانی بدلی برامبر بمنکر و خراپ کاری بوستیتوا همو ما مستایی که برایش هر بار پرسید دبی بر پرس برام بر باوی که لبرام بر منکر و خراب کاریده بلام لدولتا بتایبتی لدولتی اسلامی دا گورینی منکر بدست ایشی حاکمه گورینی منکر و فساد و خراب کاری بزمان ایشی علمایه گورینی خراب کاری کن بدال ایشی عامه امتا بتایبتی ایشی مستضعف و لوازکانه که دبی لدولیان دا رقیان لخراب کاری بی ناراضی بن ناوچاو گرشکن لبرامبر فساد و خراپ کاری یکان دا بله مسلمانانی عزیز بوی براستی لمسات وقت دا زنجیر و تاریک لجیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا بزینین چون که براستی زور سکایتی به اسلام دکره زور ریگری لیسلام دکره بلام تاکی مسلمان دبی زور واضح بزانی خیر لامت یکانیه خیر لخشک و برایشی مسلمانانیه اگر امر بچاکنکا و رگری لخرابنکا پیمان دلید اسلام وک ملتی کردی مسلمان ایم اسلام من اوها ناسی و بم امت دلی و نزانن رگا تختا رگای ایمان کورا سختا درکاویا بلام بزانن امتی مسلمان هرچند جستتان خوینی لیب چوره دکری وقت تکتیکی که میدانی سنگر بگاری بلام ناکری آین عبادت اخلاقت بگاری لپیناوی ترسو هرشدا اسلام فیری کردوین گر لإسلام پاشگز بینوا وکو تور قاچی خومان دبرینوا میجوی خومان دسرینوا زیر ددین زبلی خلق کودکینوا بداخوا خلق یک زور با عشقرا بانگشدکاو دلید آین بو تاک دیموکراسی بو هموان آین پیوندی تو خواه پیوندی به بازار و به جیان و نیه پیوندی به ناونانی مندال و نیه پیوندی به سیرانگاکان و نیه آین نبه لزن تو دابونی هبه اره ملتی کردی مسلمان کی به من رازیه کی رازیه منداله که الله اکبر نچه بگویده کی رازیه انکاح و تزویج بکشکی نکری و آماده ببیدات دستی کسی؟ چه رازی حلال و حرام لبازار و لکسابت یا نبی؟ چه رازی سیرانگاکان خالی بی لعبادت و لخواناسی؟ چه رازی زنکو پیمانگاکان من دور بی لحیا و لحشمت؟ بگو من امتی مسلمان بمن رازی نیه باید بی وریابین و شیاربین او کسان یکن به حال دار روشتون پیماندلی اسلام اگر زستان سری کردن که بهار هاد راب نوا زنکو بازار پرلمان گری بدن بم دینوا بلکو همو که اکانی جیان بم قرآن و دبی ببستریتوا پیمان دلی هر امتی وازلم پیمانی بهینه چاوی خو زوری بو بینه او کاروانی ملت جیدنینه اسپی عقلی خوی تاو ندا لکار دا خوی نرتینه نوتی خوا کردی بفروشی و کالای خلق بو خوی بینه درزیک برهم نهینه کار بدستی وک فرعونی کاتی موسا خوی بسپینه امیش سری دانوینه دین و ناموس هراج کن لترسا لیو نبزوینه ظالمیش هر باری لینه و بیرتینه او امتا ابی کاری هر کرد بینه او امتا ابی بوجی هر کرد بینه او امتا هر دبی لقیران ابی اگر لبرامبر ظلم مستمع نلین نخیر نلین نا بل امتي مسلمان اگر امر بچاك ونهي لخرابنكين بيغنبري عزيز دفرمي ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عمهم الله بعقاب شيخ الباني تصحيح دكا هر قومي لبرامر خرافة دان رانا وستن نيقورن كاتك دتوانن بيقورن خواهي پرودگار هميان عقاب ددا بيغنبر خواه دفرمي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم پيش اوي دعا كانتان جيران بيو هاوار بكن امر بكن بمعروف نهي لمنكر اجنا دعا كانتان جيران بي بانك بيجان خطيبكان بانك خوازان مسلمانان همو لا يكمان دبي باش بزانين پیغمبري خوا بتایبتي بو خطبا دفرمي لإسراء ومعراج بينين كسانك ليليان تاو درابو دبرا بآگر بمقاسي آگرين دبرا او كسانن كأمريان بمعروف ندكر او كسانن كمعروف يان دكر بمنكر ومنكر يان دكر بمعروف قصيان نسر ندكر او كسانن كأواني كديانوت كاريان پينا ندكر بو يدبي بانك خوازان مسلمانان باش بزانن بدا صلاة داران بلي اگر هرچی من لیبکن ایو دلنیابن بمان بن بو زندان زندانیش دکیم بشوینی دعو بان گواز پیان بلین بخدا لکاتی سرمرگ دا لکاتی نیو لقبرستانیش دا آمشگاری دکیم لکاتی زواج و هاوسرگیری دا آمشگاری دکیم لنیو سیارو لنیو طیارو لباخیرو لهر جگایگ بین امر بمعروف و نهی لمنکر دکیم تاچی مسلمان ملتی کردی مسلمان قاو رجولك وقتي خوي هاتن وتيان أم أمتا كاتك خيري تيانية أقر واز لدينك أي خوي بيني كوتا بسرهات ميجرسون لسليماني شريف فندي يكيك اللبيا وكان للدولة عثماني دا خزمتي كردوا يكيك لكرد مردكان كبا إسلام قوش كراوا ميجرسون وكسيكي تفنكشي ديكا بباسواني خوي لسليماني لقشتيكا كدردة شيت لمزيكي ولوبي إيستا لسر جادكا صجيك كوتوا بيدالي شريف فندي في شكش ابني بوصا قوو بيطو بينا بزماني إيما أوش دالي نايكم من أمرت بيدكم على نخير على دادابازة تولا قل منا جيغت نابيتوا على بسر شاو دادابازي ودرواتوا بو إيوارة بانجي دكات دواي عصر دانياري بدوايا كاتك شريف فندي دا چه بمالي ميجرسون افرتكي زور سفورو زور بنا شريني ديتا پیشوازي چاوي دا گره سري دا دخال ميجرسون پی دغه سيري بكا او هاتو پیشوازي لتو دكا بخير هاتني تو دكا علي من اسلام رغم پینا دا سيريم افرت بكم او حرام او گناه تاوانا دراسة كرا ولسر ويكا دلي اگر امتي امريان تكرا بچاكا كرديان نهيان لكرا لخرافة نهيان كرد او خيريان تدايا اما امتا خيري تدايا نا چمين بو انجليز نا بن با پياوي قاو رجو لكا بلام خوي دلي اگر سيري خيزاني بكر دايا خيانتي لدا كردم اگر ساقاكشي بكوش دايا دوائي منيشي دا كوشت بلام اما امتا پابند با اسلاما بو يدبه همو تاچيق لأمر بمعروف و نهي لمنكرا با پرسا برا يعني مسلمانم كواتا يكيك لأركا كاني سرشان من أمر بمعروف و نهي لمنكر دبي بزانين فضيلتي كي زور قوريا أقل دزبرداري بين خوا عذاب وعقاب معنى ذكري خوايا بخاطر اسمي عظمت بخاطر يكيك إناوة في روزة كانت يا الله لسر أم إسلام بمان جينا خوايا بو أم إسلام بمان مرينا لسر أم إسلام جندو مان كروا خوايا بروتقال لدعوة كارين بخاطر يكيك إناوة في روزة كانت إيمان لدل معنى جيكيكا خوايا شيريني إيمان من في البخشة خوايا پروردگار شيريني إيمان من في البخشة خوايا بديداري خود شاد من كا خوايا بديداري پیغمبري عزيز شاد من كا بدستي مباركي لآوي كوثر أم جمعو تواوي مسلمانان تيركا يا الله شفاي نخوشي مسلمانان با خوايا شفاي نخوشي مسلمانان با يا ربي خوايا توبيت وبكاران من قبولك خوايا هدايتي گنجان من با خوايا بخاطر اسمي عظمت للدعوة كارين اواني دجايتي دين و جين يا ملتا دكان خوايا قرشياوي هدايتي هدايتي انبا اقرنا خوايا رسوا يانكا خوايا اواني دلو خاكو ام او هوايا ملاتر رشكا خوايا دل يان رشكا خواهي عقبتيان شركة ورشكة يا رب العالمين خواهي فروردقار اواني خزمتكاري دين وجيني انخلكو خاكن خواهي بيان باريزة خواهي اواني الدفاع للدين وجيني من اللي تدكن خواهي موفق يانك خواهي اخلكو خاكي كدوسان باريزة يا ربي خواهي اواني الزواج وهاوسر جيريان نكدو خواهي بيانك راسانك خواهي ريان لخير خيا رب العالمين خواهي شفاي نخوشي تواوي مسلمانان با اللهم آمين.